على مدار العمر، فنقول لها أنت حيضك 10 أيام الأول كل شهر وعشرون يوم طهر. أما النفاس، نفاس فإذا حملت ولدا فنفاسها 40 يوما، وهكذا يستمر الأمر معها. قال السرخسي في المبسوط: المبتدأة حيضها من أول ما رأت 10 أيام. إيش يعني المبتدأة؟ يعني هي التي أول مرة ترى الحيض. المبتدأة حيضها من أول ما رأت 10، وطهرها 20 إلى أن تموت أو تطهر. المراد بقوله أو تطهر يعني أن تعافى من الاستحاضة، أن ينقطع دم الاستحاضة. فإذا انقطع دم الاستحاضة نصبح الآن كلام، لأن كلام يختلف، صار عندنا الآن دم حيض ولها عادة تستطيع أن تميزه عن غيره إلى آخر ذلك. قال: ومثله، يعني مثل كلام الشيخ السرخسي الذي ذكره في المفصول، ومثله في عامة المعتبرات من كتب الفقه. ونقل العلامة نوح أفندي الاتفاق عليه، فما نقله الشرنبولاني في شرح مختصره خلاف الصحيح فتنبه. يعني الكلام الذي ذكر الشيخ الشرنبولاني في مرات الفلاح ذكر كلام غير هذا الكلام، نرجع إليه نشوف، فاتني أن أرجع إليه، فهو خلاف الصحيح فتنبه. ثم قال: وإن كانت الممتدة الدم، وإن كانت الممتدة الدم معتادة ردت لعادتها حيضا وطهرا. يعني هذه التي اعتادت الدم بشكل مستمر كان هو بالأصل لها عادي، يعني بلغت غير مستحاضة، بلغت غير مستحاضة، بعد بلوغها بسنة سنتين ثلاثة صار معها مرض، ولكن هي بالأصل معتادة لها عادة شهرية، تمام. فما الحكم؟ قال: ردت لعادتها حيضا وطهرا. ردت يعني هي بالأصل عادتها في كل شهر 7 أيام، 7 أيام، ثم صار معها مرض في الرحم فصارت ترى الدم بشكل مستمر. ماذا نقول لها؟ أنت تبقين على عادتك 7 أيام كل شهر، و 28 يوم أو 18 يوم طهر، 7 أيام حيض و 22 يوم طهر، وهكذا تبقى دائما حتى تعافى من مرض الاستحاضة التي حصل معها. قال: وإن كانت الممتدة الدم معتادة ردت لعادتها حيضا وطهرا، إلا إذا كانت عادتها في الطهر 6 أشهر فأكثر. في نساء طهر الممتد شهر 2 و3، فترد إلى 6 أشهر إلا ساعة. يعني امرأة تحيض 7 أيام مثلا أو 10 أيام وتطهر 6 أشهر، ثم صار معها مرض استحاضة، ماذا نقول لها؟ نقول لها: أنت تبقين على عادتك 10 أيام حيض و6 أشهر إلا ساعة طهر. ليه؟ قال: فرقا بين الطهر والحبل، حتى نفرق بين الطهر والحبل، لأن أقل مدة الحبل عندنا كم هي؟ 6 أشهر. فإذا قلنا لها 6 أشهر طهر، لابد أن يكون الدم الذي بعد 6 أشهر دم نفاس، لأنه أقل مدة الحمل عندنا 6 أشهر. فحتى يفرق بين الطهر والحبل نقول لها: أنت الآن طهرك 6 أشهر إلا ساعة، إذا كان بالأصل طهرها 6 أشهر. قال: وإن نسيت عادتها، يعني هذه الممتدة الطهر، عفوا ممتدة الدم، هي بالأصل لها عادة 7 أيام 8 أيام إلى غير ذلك، ولكن أصيبت بمرض، هي لها عادة فأصيبت بمرض فصارت ترى الدم بشكل مستمر، فسألناها: كم عادتك؟ قال: نسيت عادتها. فصار في عندنا الآن نسيت العادة وهي مستحاضة. قال: فهي المحيرة بفتح الياء، يعني هي احتالت مع حالك.